ما حكم الإيجارة الإلكترونية؟ سيجارة. ها؟ سيجارة. سيجارة. سيجارة. سيجارة. شو سيجارة الإلكترونية. هو على كل حال يعني الزقاير يعني إنما حرمت للضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وقد يعني أنا ذكر لبعض الإخوة الأطباء قال الآن إجماع بين الأطباء أن الزقاير مضرة، السجارة مضرة بالإجماع الآن بإجماع الأطباء، ولا يكابر في هذا أحد، فهي محرمة لأجل هذا إنها من كبائر من المضر فهي ضرر وإضرار، ضرر على صاحبها وإضرار لمن كان قريبا منه، فهي محرمة لأجل هذا. فإذا كانت فقط صورة السجارة مثلا ولا ضرر فيها، على كل حال أنا ما أتكلم عن هذه، ما نقول تسوي لها سوق أو لي نسبة ولا شيء، أنا أقول إذا كان فيها ضرر محرمة حتى لو كان الضرر قليلا. طيب خلاص.